حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. العلم ومع العلم نمضي وفي هذه السلسلة وفي هذا المشوار. العلم في الإسلام العلم في الإسلام ليس حكرا على طائفة معينة، بمعنى أن كل واحد ممكن يطلب العلم، لكن لا يصبح عالما إلا طائفة معينة. كتب العلم متاحة للجميع، حلق العلم الآن مبثوثة. إذا أنت في بلد ما في مشايخ وما في علماء، عندك الشبكة والدروس شغالة وما في عذر، الحقيقة ما في عذر. حتى المتخصص في العلوم غير الشرعية، في الطب، في الهندسة، في علم الأرض، في أي مجال من مجالات برمجة، تقنية، ممكن جدا يطلب العلم. ما يقول والله هذه شغلة طالب الشريعة، كلية الشريعة، أنا لست طالب كلية الشريعة. لا يا أخي، هذا الدين تبع الجميع، ما هو تبع فقط كلية الشريعة. تحصيل العلم واجب، من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر. يعني تروح للأدنى ليش يا أخي؟ عندك الأعلى. الإسلام لابد أن يخدم بطلبة العلم الشرعيين، إن العملة نادرة هذه. الآن حقل الطب يحتاج إلى فتوى، مسائل التقنية تحتاج إلى فتوى، مسائل في الهندسة تحتاج إلى فتوى، مسائل في أمور كثيرة متعددة في الطب وفي الهندسة وفي البرمجة وفي التقنية، العلوم الشرعية تدخل. وكثير من الطلاب الذين يدرسون في جامعات ليست في تخصصات ليست من العلوم الشرعية، لما يدرس العلوم الشرعية يحبونها ويقبلون عليها وتنشطهم ويكون لها أثر بارز فيهم. في الإسكندرية مجموعة من الأطباء نهلوا من العلوم الشرعية، وكانوا مثلا للأطباء أن الطبيب يمكن أن يصبح عالما من علماء الشريعة. لا شك أن المشغول بغير التخصصات الشرعية لا يملك من الوقت لدراسة العلم الشرعي مثل المتفرغ للعلم الشرعي، هذا نحن نعرفه، هذا واضح من الواقع. لكن يا أخي، لو ما كان عندك تخصص شرعي فإن هناك أمور ينبغي عليك الالتفات إليها والاهتمام بها. اعلم أن الواجب على المهندس والطبيب والذي يتخصص في الرياضيات والكيمياء والكمبيوتر والهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيميائية وتخصص في التقنية، عليه أن يتعلم ما يصلح به عقيدته وما يقيم به عبادته وما يفهم به كتاب ربه وأحاديث سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الدارسون في المعاهد والكليات، يا أيها الدارسون عن قرب وعن بعد، يا أيها الدارسون في كل التخصصات، اعلموا أن نبيكم عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. اعلم يا أيها الطبيب الذي تدرس في مراجع الطب الذي هذا سمكها، والكلمات الطبية الذي هذا طولها، أسماء المركبات والأدوية والأمراض، اعلم أن نبيك عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. واعلم أن من أكبر العيب أن تفقه في مصطلحات الطب ومصطلحات البرمجة ومصطلحات التقنية ومصطلحات الرياضيات differential equation، أسماء، يلا earthquake prediction، أسماء يلا، ومركبات كيميائية وأشياء standard deviation، نحفظ مصطلحات هالطول. وبعدين يعني تجي على كلمة في القرآن ف فذكر به أن تبسل نفس. تبسل إيش معناها؟ ما في جواب. أنت تحفظ مصطلحات، مصطلحات في الجيولوجيا ومصطلحات في الفيزياء والفيزياء النووية وكيميكال ثيرابي وأشياء وكلام، وبعدين تجي على يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات. إيش يعني قتات يا أخي؟ ما في. ليه؟ لماذا؟ هذا واقع صحيح؟ هذا واقع صحيح؟ المصطلحات، المصطلحات يعني هذه أسماء، حتى لو اسماء اسم برنامج طويل أو شيء في البرمجة طويل يفهم، يفهم. تعال قل له إيش هذا البرنامج؟ إيش هذا البرنامج؟ يفصل لك. ستوديو ماكس، ستوديو ماكس، فصل لك ستوديو ماكس إيش هو، ويفهمك البرنامج. وبعدين تقول له يا أخي هذه آية من كتاب الله، يعني مثل ضربه الله، الله قال في كتابه أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعلى تجري من تحتها نهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار في نار فاحترقت كذلك. إيش المقصود في المثل؟ ما أدري، ما أدري. لماذا؟ لأن ما أعرنا القرآن والسنة الاهتمام الكافي. ما أعرنا الاهتمام الكافي. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وبعدين تعال وقل له أيضا في الضمائر، في الضمائر في القرآن فجعلناها نكالا. فجعلناها ممكن تعود على إيش؟ على القرية، على العقوبة، المسخ. فجعلناها نكالا. طيب التفسير ليه؟ لماذا ليس عندنا اهتمام يا أخي؟ عندك التفسير الميسر، المختصر في التفسير، زبدة التفسير، تفسير الجلالين، تفسير السعدي. ليه؟ لماذا؟ الأربعون النووية عندك علم بها؟ يعني الإمام النووي هذا الموسوعة اللي يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث والطرق والمقاطيع والمرسلات والموقوف والمرفوع يعني لما راح اختار لك يا مسلم 40 حديثا، نظر إيش أهم 40 حديث عليها مدار الدين وجعلها لك في 40 نووية. يعني أقل منها يا مسلم، أقل منها يا مسلمة أن تعرف معاني 40 هذه، تعرف ما هو نصها وما هو معناها؟ يصير يعني؟ وبعدين زد، روح لعمدة الأحكام، بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، روح لرياض الصالحين، واذهب توسع واذهب إلى الكتب، وبعدين روح على الجمع بين، اذهب إلى فيما اتفق عليه الشيخان، وبعدين روح إلى الجمع بين الصحيحين، واذهب بعدين تبحر كتب الفقه. طيب في مختصر خليل، متن أبي شجاع فقه الشافعية، بل في فقه الحنفية قدوري، عمدة بن قدامة، زاد المستقنع. طيب على الأقل نأخذ كتاب كذا معاصر، مثلا الفقه الميسر، مثلا الفقه الميسر، في الفقه الميسر على الأقل. طيب أصول الفقه كذا يعني مثلا مذكرات في أصول الفقه ولو ابتدائية. أنا أعرف مسلم، ما أعرف يعني إيش يعني ناسخ ومنسوخ. والله قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا نسخ الله شيئا، ما أعرف أسباب النزول، أنا ما أعرف لا الخاص ولا العام، ولا أعرف إيش يعني نص مطلق ونص مقيد، مقيد للمطلق. لماذا؟ بينما تجد يعني في كذا يقول لك مثلا A B C البرمجة، A B C الطب، A B C هندسة كذا، A B C التخصص الفلاني، التخصص الفلاني ABC، روح افتح في جوجل ABC تحصل كلها يعني مبادئ الرياضيات، مقدمات الفيزياء ABC. احنا ما عندنا يعني ABC كذا استعارة، ABC تبع أصول الفقه، ABC تبع مصطلح الحديث، ABC تبع يعني اللغة العربية، الفرائض يا أخي. بس على الأقل افهم آية الفرائض، افهم كذا الزوج إذا ماتت الزوجة ماذا له، في أولاد ما في أولاد، الزوجة مات الزوج إيش لها، في أولاد ما في أولاد، الذكور الإناث كيف، الأبوين كيف، الأب والأم إذا في مات الولد عنده زوجة وأولاد، عنده أولاد، طيب كل واحد له السدس، إذا ما في الأب له الثلثين الأم لها الثلث. وعلم الفرائض علم لذيذ يعني. والكلالة اللي ما له أصول وما له فروع جاء حكمها في القرآن الكلالة. طب تفهم واحد يفهم إيش معنى الكلالة؟ في ناس ما يعرف أصلا الكلالة هذه إيش. هذه كلمة في سورة النساء وردت الكلالة يا جماعة. معقول كذا يكون إحنا عندنا جهل، ما نعرف إيش هي الكلالة، ما نعرف ما هي القروء، ما نعرف ما هي، كلها كلمات قرآنية عليها. تقول الواحد يقول الله فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. ممكن تقول إيش الفرق بين يطهرن وتطهرن؟ ممكن يعني تعرفنا يا مسلم ويا مسلمة، أنت المخاطبة أيضا، أنت الذي يقوم بك العذر والحيض، إيش الفرق، إيش معنى حتى يطهرن فإذا تطهرن؟ فالعلماء يقولون مثلا يطهرن من طهر الثلاثي، يعني انقطع الدم وهو شيء يحدث منها بغير جهد ولا مشقة، وإنما هو جبلي طبيعي فطري لا تتعاطى فعلا من أجله ينقطع الدم. فإذا تطهرن تطهر الخماسي، شيء فيه جهد ومشقة وهو الغسل بفعل منها، فذاك بفعل ليس منها يطهرن انقطاع الدم، وهذا بفعل هو منها تطهرن واغتسلت. فإذا صار الأمران جاز إتيانها، ما يجوز إتيانها إذا ما انقطع الدم ولو اغتسلت، وما يجوز إتيانها إذا اغتسلت وما انقطع الدم. فإذا لم تغتسل ما يجوز ولو انقطع الدم. فإذا لابد من الأمرين، انقطاع الدم والاغتسال، حتى يجوز تفهم على الأقل الحكم من رب العالمين. وما حد طلب ما حد طلب منك يعني لازم تهجم على كتب العلم وهذه المجلدات وتفهمها كلها في شهر. يا يونس الزهري يقول لتلميذه ابن شهاب الزهري محمد، يقول ليونس بن يزيد: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. يكون عندك عالم، إذا والله جاورت عالما والله هذا الغنيمة، إذا في حيك عالم ولا بلدك عالم هذه الغنيمة، نعرف قيمة العلماء، وإلا تتواصل معهم اتصالات رسائل بالمواقع، اسأله عما أشكل عليك من أمور الدين، استفتي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، استرشد. طالب العلم يدل، مثلا نحن طلبة العلم ممكن ندل على العلماء، نقول يا أيها الناس والله يعني اسأل استفتوا فلان، هذا عالم، هذا شيخنا فلان. وإذا وجدت طالب علم متخصص يا أخي يدلك على كتب، يدلك يعني تقول له اشرح لي هالعبارة، بالله اشرح لي هالعبارة، صاحب علم متخصص فاهم يشرح لك ما يشكل عليك، يشجعك أن تمضي في الطريق، ما تجد مستغلقات وتتوقف. لو واحد شاف جملة ما فهمها في الطب ولا في الرياضيات ماذا يفعل؟ يعيد ويروح يدور على قاموس عشان يفسر، ويروح يسأل البروفيسور الدكتور متخصص، يروح على ويكيبيديا، يروح على الجوجل، يروح على مدري ايش، يدور يبحث. عندنا وسائل، وان الله ما يحاسبنا. وبعدين في مجالس علم تحصل، في دورات شرعية ما نحضر، ثم لابد من المواصلة والاستمرارية. انت يعني من دخل في مجال الان، اللي دخل في الطب ويبغى يخلص اول شيء سنة والامتياز، وما ادري بعدين يصير طبيب، مدري مقيم، مدري طبيب عام، مدري طبيب مقيم، بعدين يروح في تخصص، يتخصص طبيب كذا، أخصائي مدري إيش، بعدين يروح طبيب استشاري، ولا عنده زمالة، بورد الألماني والبورد الكندي والبورد، ويفاخرون بالبوردات. وطيب العلم الشرعي، العلم الشرعي لا تقل أنا هذه مو شغلتي، في مشايخ وعلماء، لا، هذه كلنا مسؤولون عن هذا الدين. كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه، قال خلاص ما في فائدة. فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة، قد أثر الماء في الصخرة. وهل أنا نشوف هذا المشهد؟ فقال الماء على لطافته يعني الماء رقيق، ما له كثافة عالية، ما هو مثل العسل، ما هو ثخين، ما هو غليظ. قال الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، والله لأطلبن العلم. فطلب فأدرك. في واحد قال أيضا يعني رأيت نملة تصعد على الجدار، تسقط، وكل شوي تطلع مسافة أعلى من التي قبلها، مسافة أعلى، وما تركت الصعود. يقول أنا أتأملها وأنا أتأملها. يا أخي هذا النمل، والله نتعلم نحن من النمل النشاط والمواظبة والاستمرارية، بل حتى الاحتيال للوصول إلى الشيء، يعني أنك تخترع طريقة. يقول واحد يعني عندي عسل هلكني النمل، يقول فوضعته في صحن، ووضعته في طست من ماء في وسط الحجرة. وضعت العسل في صحن، وضعته في طست من ماء كذا، يعني مثل بركة صغيرة، وضعت فيها في وسط الحجرة، ثم جئت فوجدت عليه النمل. كيف؟ فنظرت، يعني لأن بعض النمل أحيانا يوجد نمل يعني فدائي، يروح يدخل وبعدين يموت، بعدين النمل اللي بعدها فوق هذه، ثم النمل اللي بعدها، حتى تصل فيصير عندك جسر من النمل الفدائي الذي مات من أجل أن النمل الذي بعده يعبر عليه. هذه طريقة، يعني نقول هذا أنا ما وجدت نمل في الماء ولا حول الصحن، بس وجدت في الصحن نمل. كيف؟ يلا قول كيف، فكر فيها. يقول فإذا هو يصعد على الجدار ثم يمشي على السقف، فإذا حاذ الصحن سقط عليه، ترك نفسه وقع عليه. ما قال كيف ما نستطيع نصل، غذاؤنا ضاع، لا، أمة تشتغل، ما نتعلم منها نحن، ما نتعلم منها. يقول أحد الحرفيين، يعني يقول كنت شابا أميا لا أعرف أي شيء غير أني صاحب ورشة تصليح سيارات، حضرت يوما نقاشا بين مسلم ونصراني حول عيسى عليه السلام، فقلت من عيسى هذا؟ ما هي بلده؟ ما هي صنعته؟ فقال النصراني للمسلم الذي يناقشه انظر هذا مسلم لا يعرف شيئا عن عيسى. قال صاحب القصة فلما علمت أن عيسى نبي من الأنبياء خجلت من نفسي وقررت أن أتعلم، فذهبت إلى محفظ القرآن في قريتي واتفقت معه أن أذهب إليه يوميا، فصرت أذهب إليه من بعد انتهاء العمل، أغلق ورشتي أكل بسيط وعلى الشيخ على طول، وبقيت سنة كاملة لا أتخلف عن الدرس مهما كانت الظروف. فعلمني أولا، ترى جماعة هذا أمي ما يعرف شيء، واحد صاحب ورشة صنايعي، مصنعجي تبع ورشة، قال: فعلمني حروف الهجاء، ثم علمني القراءة والكتابة، ثم حفظني أجزاء من القرآن، ثم أصبحت بعد ذلك طالب علم، أقرأ الكتب وأتعلم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يبغى لها عزيمة، حرص، مداومة، إخلاص، طريقة صحيحة، منهج سليم، ثقات تدرس على أيديهم يرشدونك، طبيب يدام في المستشفى من الصباح للعصر وبعدين عنده عيادة خاصة، ومع ذلك يقول: آليت على نفسي إلا ما أدخل في العلم الشرعي، وعندي ارتباطات أسرية وعندي ارتباطات اجتماعية، يحتاج مجهود، أغتنم أي وقت قبل النوم، حتى لو نص ساعة قبل النوم في الإجازة آخر الأسبوع. صار صار صار واحد اشتغل في مصنع من الثامنة صباحا إلى الخامسة عصرا، وعمل شاق، يرجع مجهدا، ينام، يرجع يرتاح، ينام، يهب إلى طلب العلم. طالب في الجامعة، طالب في الجامعة، أدركنا طلابا في الجامعة تخصصات غير شرعية، كيمياء وفيزياء ورياضيات وعلم الأرض والهندسة الديناميكية، هندسة يلا يعني ثيرموداينامكس، إيش يدرسوا، ميكانيكا الستركتشر، فلويد ميكانيكس، ميكانيكا الموانع، الموائع، ميكانيكا فلويد ميكانيكس، ما في مواد ما لها علاقة بالشرع، ماث 1-2 فيزيكس 1-2 كيمستري 1-2 فاينايت ماثيماتكس، كله كورسات ما لها علاقة، ما بروغرامينج ايكونومكس مايكرو ايكونومكس ماكرو ايكونومكس، ومع ذلك يحط الكتب في الخزانة تحت السرير، يدرس، يقرأ، يتصل على المشايخ، على العلماء. طالب ممكن يقف في الدور، يعني في الدور يقف على الدور اتصالات، ما كان من زمان في جوالات، أدركنا طلاب يقف، يعني يقف في الدور ساعة حتى يجي الدور على يتصل على الشيخ، ويمكن يطلع تليفون جوال يعني رقم الشيخ مشغولا، ويعاود الاتصال ويرجع يمسك دور مرة ثانية حتى يحصل على جواب سؤال، ما عنده حواليه علماء. الذي يريد اللي يصدق مع الله في بعدين، انت تتعلم دين من، يعني انت تتعلم كتاب من، كتاب فلان ونظرية فلان في الرياضيات، ولا من نظرية فلان في لا، انت يعني ليست هذه مجرد والله هذا يلا برمجة، لغات البرمجة ASP يلا لغات البرمجة من زمان، من أيام الكوبل كومون بيزنس اندستريال، يلا إلى ويمشي في البرمجيات وتابعه، آخر ما توصل إليه علم في بي اتش بي برمجيات، ناس وتابعوا إيش طلع آخر وبعده. ونحن الآن يعني في نوازل يا جماعة، أنت لو قلت لا يعني الدين ما يتطور، لا مش الكتاب والسنة هو وأقوال الصحابة هي بس ما في نوازل، أي شيء، أطفال الأنابيب، أي حاجة من عالم الأسهم، هذا الأوبشنز في في في تشتري في الأسهم، هذا ما هي في نوازل، إيش حكمه شرعا؟ هل نطلع على المسائل المستجدة إيش قال العلماء فيها والمجامع الفقهية؟ والله على أي حال أنا أطلت عليكم، لكن لأنه شيء موضوع فعلا أحيانا نحز في النفس، إنه يعني الدين أحكام آيات أحاديث وبعدين فيها جهل، ويمكن لو يعني تعلم إخواننا وأخواتنا يمكن كثير من المسائل يجدونها، يعني بالتعلم يجدونها ولا يحتاجون، بس في مسائل طبعا لابد أن يسأل عنها ويستفتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم هذا الشرع المبين، إنه سميع مجيب.